هذا الأصل أن تكون مثل مغسلة الرحل، لها شيء يسقط مرتفع، لكن إذا لم يوجد إلا الخط حكم الخط طرف السجادة مثلا، وقلنا بأن حديث الخط يصلح الاحتجاج وأمكن ترجيح بعض طرقه على بعض كما قال حافظ حجر وانتفع عنه الاضطراب، يصلح، إن المار يعرف أنك ما دام تصلي إلى سجادة فيمر من ورائه. على كل حال ما يكون مقامه طرف السجادة كافي، ومثلون لو قصد هذا الخط يكفي، وله أن يدفع من أراد أن يستأذن له. إذا صلى إلى حائط أو إلى عمود سارية، جاء في الحديث عند أبي داود وغيرها لا يصمد إلى هذه السترة، يجعلها عن يمينه أو شماله، لكن الحديث ضعيف في ثلاث علل لا يثبت في الحديث. يقول: هل يختلف التعامل مع الكافر أو المشرك أو الكتابي؟ الكافر والمشرك، الكتابي من يدفع الجزية ويقر على البقاء الجزية، والكافر والمشرك إن لم يكن معاهدا أو مستأمنا فهو حرام. نعم. يقول: بالنسبة للخروج للبر، هل يكون 80 كيلو ضابط القصر والجمع ولو كان سيرجع من يومه؟ عند الجمهور نعم. يقول: إذا خلع الرجل خفيه بعد أن مسع عليهما، هل يكون لازال على أصل الوضوء؟ لا، لأنه ليس متوضئا وضوءا شرعيا، هو الآن باقي على طهارة ناقصة، يعني هو بقدم لا مغسولة ولا ممسوحة، يعني كمن توضأ وضوءا ونسي غسل رجليه. يقول: ما هو الراجح في التيمم بتراب أم بغيره؟ وما هو غير التراب؟ كل ما على وجه الأرض يجوز التيمم به. هل الجدار يعتبر من الصعيد؟ نعم، إذا كان فيه غبار يعلقب الأرض يعلقب اليد إذا ضرب نعم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.